بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الله الله الله ما شاء الله. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصف أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اتخذه وكيلا الله الله الله واذكر اسم ربك يا رب وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا جل جلال الله وعم نوال الله رب المشرق والمغرب لا أتخذه وكيلا. الله الله. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما. لا إله إلا الله. أستجير بالله. وطعاما وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض وكانت الجبال كثيبا مهيلا. الله الله الله الله الله الله الله الله. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. الله الله الله. والليل إذا يغشاها. الله جميل ما شاء الله. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. جميل. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الله الله الله الله الله جميل. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ما شاء الله. أحسنت يا أستاذ أحسنت حفظك الله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الله الله صدق الله العلي العظيم.